سيئاتهم وكان ذلك عليهم. عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ.

لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزلت سكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله العظيم.